بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقبل القراءة أحاول أن أقف وقفتين. الأولى، وهي قد تكلم بعض الناس في مسألة الاسم والمسمى، أحببنا يعني تناولها على وجه الاختصار. فبعضهم يقول الاسم هو عين المسمى، وابن جرير قال كلاما حسنا في رسالته صريح السنة، وأشار إلى ذلك بصورة أوسع في كتابه تبصير أولي النهى معالم الهدى. قال هذه من الحماقات الحادثة، ونحن نقول إن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وهذا كلام حسن. ثم بعد ذلك يمكن أن يفصل فيقال يطلق الاسم ويراد به المسمى نفسه، وقد يراد به العلم أو نفس الاسم. إذن وهذا واضح، كأن يقول الإنسان عند رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فالمقصود هنا المسمى. وإذا قلت الله اسم عربي، ما المراد هنا؟ اللفظ، الاسم. إذن هذا هو حقيقة المسألة، وبالتالي لا داعي لذلك التطويل الذي يتناوله بعضهم، هل الاسم عين المسمى أو غيره. بهذا التفصيل ينتهي الأمر. طيب، فائدة ثانية، ويبدو أنها ستصير ثلاثة. الفائدة الثانية، وهي أن بعض الإخوة بعد انتهاء الدرس الماضي جاءني وقال يا شيخ، هل هنالك اجتهاد في العقيدة وقد ذكرت اختلافا في بعض المسائل؟ قلت له يا أخي الكريم، هنالك اجتهاد نعم في بعض المسائل، إذا كان المقصود بيان الحق في قول منها. نشأ سؤال، وهل يختلف الناس في العقيدة؟ أقول يا إخوة، أصول الاعتقاد وأصول السنة لا اختلاف فيها، واجتهادك هنا إنما هو بذل الجهد لمعرفة ما قال السلف ومعرفة أدلتهم. ما عندنا هنا أقوال حتى نرجح، لكن هنالك اجتهاد من نوع آخر، وهو ويخص ببعض المسائل لا يطلق القول فيها، وقد أشرت من قبل إلى هذا، لكن لا بأس من التكرار دفعا لأي إشكال. من قبل ضربت مثلا بمسألة الرؤية، قلنا إن أهل السنة اتفقوا على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا بأبصارهم، رؤية بصرية ليست مجرد رؤية علمية، يرونه بأعينهم يوم القيامة. إذن هذا متفق عليه بين أهل السنة. ثم نشأ عن هذا مسألتان فرعيتان اختلف الأئمة فيهما. إحدى المسألتين حصل النزاع فيها من أيام الصحابة، والثانية حصلت متأخرة نسبيا. الأولى اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هذا الخلاف فيها معروف. فهنا لو اجتهدت وترجح عندك أحد القولين فلا بأس، ولا يضلل من اختار أحد القولين ولا يبدع. يوجد الاختلاف في هذه المسألة بين السلف الأمة وأئمتهم. المسألة الفرعية الثانية التي تفرعت من هذا الأصل اختلاف العلماء بعد عهد الصحابة والتابعين، لعل ذلك حصل في المئة الثالثة. اختلافهم في رؤية الكفار والمنافقين قبل دخول النار في الموقف، هل يرون ربهم أم لا يرونه؟ هذا اختلاف حاصل بين أهل السنة، ويمكن أن تراجع ما ذكر العلامة ابن تيمية في مجموع الفتاوى في هذه المسألة. فمن الناس من قال لا يراه الكفار ولا المنافقون، ونعتصم بالعموم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال بعضهم عندنا ما يفيد أنهم يرونه، ثم انقسموا قسمين. فمنهم من قال يراه المنافقون في الموقف لأنه يأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، وفي الموقف آنذاك المؤمنون والمنافقون وقد دخل الكفار النار، فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول نعم أنت ربنا، فيقول ما الآية التي تعرفونه بها؟ يقولون الساق، فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. أما المنافق فيصير ظهره طبقة واحدة، كلما هم أن يسجد خر على قفاه، قالوا ظاهره أن المنافقين رأوه. طيب، والذين قالوا رآه الكفار من أي لهم ذلك؟ قالوا في نفس السياق، فيأتيهم في صورته التي يعرفون، قالوا هذا ظاهر يفيد أنه سبقت رؤية، وظاهر ذلك أن الكافرين كانوا موجودين. هذا هو سبب النزاع في المسألة، ولهذا عقب ابن تيمية قال لا يبدع أحد في اختياره أي قول من هذه الأقوال. طبعا أيضا هذا الدليل يفيد أن المؤمنين يرون ربهم في الموقف، وهو واضح قبل دخول الجنة، ولكن هل يراه الكافرون المنافقون؟ هذه مسألة تفرع. ثم نأتي إلى المسألة التي أشكلت على صاحبنا وأخينا لما سألني، وكنت قد تكلمت عن مسألة إنكار بعض الأسماء، وفرقت بين شيئين نؤكد عليهم الآن بصورة أجلى وأوضح. هنالك أسماء ثبتت قطعا بالكتاب والسنة لا يختلف العلماء في ثبوتها، ولذلك عقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بابا في كتاب التوحيد في من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وأورد قول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. طيب، اسم الرحمن هل ثبت قطعا ولا عندنا تردد في ثبوته؟ ثبت قطعا، لا يوجد أحد يخالف في هذا. إذن عندنا أسماء ثبتت قطعا بالكتاب والسنة لا يتنازع العلماء في دليلها الوارد بها ولا في دلالة الدليل على العالمية والوصفية. ثم بعد ذلك تكلمت في أمر آخر، وهو قد يتنازع بعض أهل الفضل والعلم في أمرين، إما في ثبوت الدليل وإما في دلالة الدليل بعد ثبوته. وضربنا مثلا لهذا بتردد الشيخ ابن عثيمين سابقا في اسم الله المحسن، يقول ما عندي ما يفيد ثبوته لأن لم أقف على الإسناد. هل ثبوته كثبوت اسم الرحمن؟ أنا أسألكم يا إخوة. طيب، وعندئذ هل يدخل هذا في ضروب الإلحاد؟ عندي لا. وبالتالي يمكن أن نقيد ما سبق فنقول من جحد شيئا من الأسماء الثابتة قطعا بالكتاب والسنة هذا قد ألحد، صحيح؟ طيب، بقي النظر فيما ثبت دليله ولكن تنازعوا في استنباط الاسم منه. تجدون عند أكثر المصنفين أنهم لا يعدون المسعر من أسماء الله الحسنى، والدليل ثابت، ما في نزاع في ثبوته فيما أعلم، لكن هل هذا جرى خبرا أم جرى تسمية. حصل النزاع ولا لا مشايخ؟ هل نستطيع أن نقول من لم يدخل هذا الاسم فقد ألحد في أسماء الله، أم أن المسألة اجتهادية هنا؟ إذن نؤصل ما سبق، عندنا قواعد مقررة في الأسماء الحسنى لا نزاع بين أهل السنة فيها. قد تتفرع مسألة عن أصل يجري فيها شيء من التنازع، كهذه المسألة التي تكلمنا عنها، وهو عدم عد بعضهم لبعض الأسماء، إما لأن الدليل لم يثبت عنده، وإما لأن الدلالة عنده غير واضحة على العلمية والاسمية. أرجو أن يكون قد اتضح الأمر جيدا، هذا هو المقصود، عشان ما يجينا واحد يقول السلف اختلفوا في العقيدة، لهذا التهويل ما ينفع معنا، وإنما هو اختلاف يسير في فرع أصل، أما الأصل فثابت مقرر. نحن نعتقد أن لله الأسماء الحسنى، هل في نزاع في هذا؟ نعتقد أن الأسماء متضمنة للصفات كمالا، وبعضها تفيد تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، وبعضها أسماء جامعة لمعاني، وبعضها تختص ببعض المعاني. إذن هذا ما تقرر. كلمة ثالثة أخيرة، قلنا أحيانا كلما وجدت سانحة للنظر في مناهج المخالفين فلا بأس. مما تورط فيه الأشاعرة في باب الأسماء الحسنى عموما يلحظ عليهم أمران عظيمان، وثالث هو أقل نوعا ما. الأقل نوعا ما بمعنى أنه أهون من السابقين. عدهم بعض الأسماء في أسماء الله الحسنى وليست من الأسماء، تجدون اسم الصانع والقديم عند القوم صحيح، وهذا ليس بذاك، وتقدم ذكر ما فيه من ملاحظة. العجيب يعني أن بعضهم شطح شطحة أخرى، لو قرأت شرح الأسماء الحسنى للرازي وجدته عده من الأسماء الحسنى، وهذا عجيب صحيح، هذا جناح للتصوف الآن، وعده من جهة يعني من أعظم الأسماء. طيب، أما الأمران الآخران وهما أشد، فنبدأ بالأول، إنكار بعض المعاني التي دلت عليها الأسماء الحسنى، ومن أشدها اسم الله العلي والأعلى، أنكروا علو الله جل وعلا، وهذه مشكلة كبيرة. أذكر كم من عبارات شيخنا محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، وقد لازمته 5 سنين، وكنت أقرأ عليه شرح الطحاوي في المسجد النبوي رحمة الله عليه. تعرفونه جيدا طبعا ولا ما تعرفونه؟ أنا حتى مستعد لإلقاء محاضرة ترجم عن الشيخ، لزمته مدة طويلة. طيب، كان يقول من أخطر مشكلات الأشاعرة جحدهم لصفة العلو والاستواء على العرش، والقول بخلق الكلام اللفظي زعم. قال هذه مخالفتها لصريح ما ورد عن السلف ظاهرة واضحة. يقول لو كان الخلاف في تفسير الغضب بأنه إرادة الانتقام، والرضا والمحبة بإرادة الثواب، لكان الأمر أهون، مش هي مطلقنا يعني، هو أخف. ليه؟ لأنهم ردوا صفة إلى صفة أخرى، ردوا الغضب والمحبة والرضا إلى الإرادة، وربما جنحوا أحيانا إلى رد ذلك للأفعال ويفسرون الأفعال بالمفعولات، كان سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. طيب، لما قالوا الكلام نوعان نفسي ولفظي، فجاء هذا الباب وأشكل عليهم باب الأسماء، وقد وجدوا عبارات صريحة عن الأئمة كالشافعي وغيره، ونقل ذلك ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهما في أدب الشافعي ومناقبه، صرح تصريحا واضحا بأن أسماء الله غير مخلوقة. وعندئذ وافقوا السلف في الظاهر فقالوا أسماء الله غير مخلوق، هذا المقرر عند الأشاعرة. لكن تعال نتعمق قليلا. أيها الأشاعرة، قلتم الكلام اللفظي مخلوق، والأسماء من قبيل الكلمات والألفاظ، فلما قلتم أسماؤه غير مخلوقة؟ فأشكل عليهم، ثم بحثوا عن المخرج عن هذا الإشكال، وذكروا إجابات لا تخلو من مناقشة. فقال بعضهم: نعني بقولنا الأسماء غير مخلوقة أن المسمى غير مخلوق، وهذا فرار من الزحف. صحيح، المعتزلي ما يناقش أن المسمى غير مخلوق، يقر بأن المسمى غير مخلوق، نزاعه معك أيها الأشعري في نفس الاسم، هل مخلوق ولا غير مخلوق؟ المعتزلي قال مخلوق وأنت تقول غير مخلوق، فلماذا رجعت وقلت باعتبار المسمى؟ إذن وأيضا في ضمنه إقرار بأن الاسم مخلوق. صحيح ولا صحيح؟ في كلامهم إقرار بأن الاسم مخلوق، لأنهم قالوا قلنا هو غير مخلوق باعتبار المسمى لا باعتبار نفس اللفظ، إذن فيه التسليم بأن الاسم مخلوق، وفيه هروب من شيء لا ينازع فيه المخالف أصلا. طيب، إجابة أخرى، قالوا الأسماء غير مخلوقة باعتبار الكلام النفسي، إذن فيه التسليم بأن الأسماء مخلوقة، فلما أطلقتم وقلتم الأسماء غير مخلوقة؟ صحيح ولا صحيح؟ والمعتزلة أصلا لا يسلم بوجود كلام نفسي، يقول أنا الذي أفهم أن الكلام لفظ دال على معنى، فهو مجموع اللفظ والمعنى، وبالتالي تفريقك هذا لا ألتفت إليه. والعجيب أن بعض الأشاعرة نظر في هذا، كالجرجاني في شرحه على مواقف الإيجي، بل قبل ذلك الشهرستاني في نهاية الأقدام في علم الكلام قال: وقال بعض الحنابلة وأهل الحديث إن أبا الحسن قد خرق الإجماع، لأن الناس قبله على مقالتين، مقالة أهل الحديث الذين يقولون إن كلام الله غير مخلوق، ومقالة المعتزلة الذين يقولون مخلوق، فجاء أبو الحسن واخترع مقالة أخرى. والعجيب أن الشهرستاني كان نشيطا في رد كل شبهة أو مقالة يعني يرد بها على الأشاعرة، أما هذه فترك الرد عليها ومشى، كأنه يقر بأن مذهب أبي الحسن فيه خرق للإجماع. الجرجاني في شرح مواقف الإيجي ذكر أن مذهب أبي الحسن في الكلام غامض، قال: وتلزم عليه لوازم، وذكرها، هذه نؤخرها إلى بحثنا عن صفة الكلام إن شاء الله. إذن تورط الأشاعرة في هذه المسألة في باب الأسماء بأكثر من جهة، ذكرنا جحدة بعض ما دلت عليه الأسماء، وذكرنا أشدها، وأيضا تناقضهم واضطرابهم في تبنيهم القول بأن الأسماء غير مخلوقة، فوافقوا السلف في اللفظ فقط، وما من جهة المعنى فوافقوا المعتزلة. طيب، هذه هي المقدمات التي أحببت ذكرها، وإن بقيت يعني مسألة أخرى وهي الاسم الأعظم والكلام فيها، وخذ هذه أخي من فروع المسائل، لأن الناس تنازعوا هل هنالك اسم أعظم وما تحديده،

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا ظهر كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفات كمالا في حال ونفسا في حال لم تكن جادلا في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، بل فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة ما يعامل الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادرة على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكر الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوا، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال: فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي سوة ظن مطلقة. وإذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يكون منكر فاحش يجب النهي عنه. في هذه القاعدة الأولى ذكر المصنف أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، واستدل لهذا بعدما ذكر أمثلة بالسمع والعقل والفطرة. طيب، ما الأمثلة التي ذكرها؟ قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، لأن المقصود هنا ليس الاستقصاء والإحصاء، وإنما أراد أن يؤصل لهذه القاعدة، وهي أن صفات الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم في كلامه أشار إلى أمرين آخرين: ما كان نقصا محضا فلا يوصف الله عز وجل به، وما كان نقصا في حال كمالا في حال. إذن مجموع ما تكلم عنه الشيخ ثلاثة أمور، أو نقول هو نوع الصفات من حيث هي الصفات ثلاثة أنواع: صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه مما جاء في الكتاب والسنة، وجاء إطلاق وصف الله بها فتثبت لله. ما كان نقصا محضا لا يدخل في صفات الله، ما كان نقصا في حال كمالا في حال قال يوصف في الحال التي تكون كمالا دون ما كان نقصا. بعبارة أخرى وردت مقيدة فنصف الله بها مقيدة لا مطلقة، هذا حاصل كلامه. ثم الأدلة على وصف الله تعالى بصفات الكمال دون غيرها استدل بقول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لعله تداخلت عندك آيتان قرأت: في السماوات والأرض، صحيح في القراءة، ما أدري في الكتاب عندكم كذلك؟ لما موجودة لعله انتقل ذهنه إلى سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو هون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم، هما آيتان أيضا موجودة. على كل خلص ما مشكلة، سواء كان ذكر التي في سورة النحل أو التي في سورة الروم، فالاستدلال بها حاصل. طيب، ما معنى قوله مثل السوء؟ ابن جرير يقول بمعنى الوصف الأكمل والأطيب والأحسن. وعليه فالمثل يطلق ويراد منه الوصف، ومنه قوله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها وصفتها. وهنا مدخل آخر، فهل الوصف بمعنى الصفة أم الوصف هو قول الواصف والصفة ما قام بالموصوف؟ هذا هو الأصل، لكن لا يبعد أن يطلق على الصفة وصفا وعلى الوصف صفة، ما في إشكال، يعني الأمر سهل. نمشي. إذن دل السمع على أن لله صفات الكمال، لقوله ولله المثل الأعلى، ولقوله له المثل الأعلى. إذن فالله موصوف بالكمال نصا في الأدلة الشرعية، هذا معنى قوله دلالة السمع. أما دلالة العقل قال فوجهه أن كل موجود حقيقة، ليس وجوده ذهنيا، إنما وجوده حقيقي كما يعبر عند بعض أهل بعض الفنون، يقولون من له وجود في الخارج، يعني يريدون وجوده أن وجوده حقيقي. قال من له وجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. طبعا هذا يفيدنا أيضا في نزاعنا مع المعتزلة الذين يقولون لا يتصف بالصفة، حتى من جهة العقل يقال لهم من له وجود حقيقة لا يمكن أن يقال لا يتصف بالصفة، إن لم يوصف إلا بصفة الوجود هذه الصفة. إذن لا يمكن عقلا أن تقول له وجود حقيقة وله ذات وله نفس ثم تنفي عنه الصفات. طيب، إذن ابتدأ أولا بأمر عقلي، وهو أن كل من له وجود حقيقة فلا بد أن يتصف بصفة. عندئذ جاء التقسيم، قال هذه الصفة إما أن تكون صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. إذن يقول الصفة التي لا بد أن يتصف بها من له وجود حقيقة إما أن تكون صفة كمال إما أن تكون صفة نقص، وهذا تقسيم حاصر. وعندئذ لما أبطل الثاني تعين الأول، لا يمكن أن يتصف بصفة النقص. طيب، قال مما يدل على كماله أنه مستحق للعبادة جل وعلا، وخلقه لهذا العالم وتدبيره وما في خلق المخلوقات من الإحكام والحكم العظيمة، وكلما تدبر الإنسان في ذلك ظهر له من كمال الرب جل وعلا ما ظهر. قال ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فذكر الشيخ بعض هذه الأدلة، منها قول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. النقص الذي ذكر الله عز وجل عن غيره ممن عبد من دونه أنه لا يستجيب دعاء من يدعوه، وهو في غفلة لا يستجيب، إما لعدم السماع، إما لعدم القدرة والتمكن أو عدم الملك ونحو ذلك، ومع ذلك هم غافلون عن دعاء من يدعوهم. أيضا بيّن نقصهم من جهة أنهم لا يخلقون، وذكر موتهم ونحو ذلك من المعاني التي تفيد نقصا. إذن ذكر النقص عن غيره فهو يستلزم كماله، وبالتالي هو المستحق لأن يعبد دون غيره. وكذا ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام مما أخبر الله به عنه، وهو يحتج على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إذن كل هذه الأدلة تفيد بطلان عبادة غير الله. لماذا؟ للنقص، النقص الذي في هذه الآلهة المزعومة. قال الشيخ: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق الصفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، وهذا على قاعدة الكمال. مثلا مثال لما ذكر الشيخ في حق المخلوق: هل الأكمل أن يتكلم أو أن يكون أخرس وأبكم؟ طيب، إذن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وبالتالي من واهب الكمال؟ أما قال الله جل وعلا: خلق الإنسان علمه البيان؟ بلى، قال ذلك. قالوا: فواهب الكمال أولى به من هذا المخلوق. وإذا استتبعت ما سبق بين الله نقص العجل الذي عبد بنو إسرائيل بأنه لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ إذن بين نقصه بذلك. على كل، واهب الكمال ومعطيه أولى به يا المخلوق، شريطة أن يكون هذا الكمال لا نقص فيه. ثم ذكر دلالة الفطرة وهي قريبة من دلالة العقل. قال: فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهذا واضح. قال: وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال لائقة بربوبيته وألوهيته؟ طبعا بالطبع إنما تحب وتعظم وتؤله وترجو من اتصف بصفات الكمال. هذه أنواع الدلالة الثلاثة التي ذكرها الشيخ. ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب درء تعرض العقل والنقل، خاصة في الكلام عن الفطرة وتحديدها، ذكر أن المعارف على نوعين: معرفة فطرية ومعرفة إيمانية شرعية. والشيخ الآن يتكلم عن هذه المعرفة الفطرية، ونعلم أن هذه المعرفة الفطرية هي على سبيل الإجمال في هذا الموضع، بمعنى تعرف على سبيل الإجمال اتصاف الباري بأوصاف الكمال دون الدخول في تفصيل ما ثبت. قد يعلم بالفطرة والعقل بعض الصفات، وهذا ما سيأتي التنبيه عليه لاحقا إن شاء الله، لكن هنالك صفات لا يمكن أن يحوم حولها العقل، لو وردت فما على الإنسان إلا أن يسلم، وليس بمستحيل وصف الرب جل وعلا بها، لكن لا يجرؤ على أن يقول هذا الوصف قبل أن ينظر في الكتاب والسنة، وهذه الصفة ثابتة لله والعقل يدل عليها. ولذلك ابن جرير الطبري في رسالة التفسير، ويختصرها بعضهم كابن القيم وغيره باسم التفسير في الدين، لكن عنوانه الكامل: تفسير أولي النهى معالم الهدى، وقد طبعت هذه الرسالة في مثل هذا الحجم من هذا الكتاب محققة. وعلى كل، نرجع، قسم من يجحد الصفات وينكرها قسمين، وإن كان في بعض كلامه نظر، لكن خلينا في التقسيم العام الآن. قال: هنالك صفات لله تعلم ضرورة، وقد جاءت الأدلة بها. قال: والجاحد لها وإن لم يبلغه نص فهو كافر، هذا محل يعني بحث قليلا نوعا ما. وإن كان ابن تيمية في درء التعارض أشار إلى منزع الطبري وأنه خلاف منزع المعتزلة، لأن المعتزلة يرتبون العقاب والثواب على مجرد العقل، ومن جرد استند إلى الفطرة. لاحظنا الفرق يا إخوة، أولئك حكموا عقولهم. وابن جرير مشى على الطريقة الشرعية وإن كان كلام غيره أحب إلينا من الاستناد إلى نفس النص، ويمكن أن يقال ما خالف الفطرة فهو يعني يكمل ذلك ويتبعه. على كل نرجع إلى موضوعنا. ثم قال هنالك صفات لا تثبت بالفكر والروية وإنما تثبت بالنص فقط. قال فلا نكفر أحدا بإنكارها ويحدها إلا إذا انتهى النص إليه. فذكر الصفات اليدين والوجه ونحو ذلك من الصفات. ومن الصنف الأول أو من النوع الأول ذكر الحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك من الأوصاف. طيب، إذن هذا بس فقط تعليق على مسألة ذات الفطرة، وهو أن الفطرة إجمالا تدل على وصف الله بأوصاف الكمال دون الدخول في تفصيل ما ثبت الله من أحد الصفات. نعم، قد يعلم بالفطرة وبالعقل وجود الرب، كمال حياته، كمال علمه، كمال قدرته، كمال إرادته ونحو ذلك، لكن لا يمكن أن يعلم بمجرد الفطرة والعقل تفصيل ما يستحقه الرب جل وعلا من الكمال، فلا بد من الاستناد إلى نصوص الوحيين. بعدما فرغ المصنف من هذا انتقل إلى نوع آخر من الصفات، فقال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها. نحن قد أشرنا من قبل إلى الصفات من حيث هي الصفات، صفات كمال لا نقص فيها، هذه ثابتة والأدلة دلت على ذلك. بعد ذلك حظ الإنسان أن يتتبع تلك الصفات بأدلتها من الكتاب والسنة ومن مجموع ما ذكر سلف الأمة، وبعض المتأخرين الآن اعتنى بذلك، منهم من جمع كل الصفات وذكر أدلتها، وهنالك من عدد كل الأسماء وذكر معانيها وأثارها، بعضها مطولة بعض منها مختصرة، يعني يحسن الوقوف على هذه الكتب. طيب، النوع الثاني إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، لا يوصف الله عز وجل بها، وذكر أمثلة كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحو ذلك، كل هذا مما ينفع عن الله. وذكر الشيخ الأدلة التي تنفي هذه الصفات عن الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه نفي الموت عنه، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فيه الدلالة على نفي الجهل والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، وفي قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفي العجز عنه، وفي قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فيه نفي ماذا؟ الصمم، صحيح؟ لأنه عبر بالصمم. طيب، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، طيب نفى عنه العور، ومن باب أولى أن ينفى العمى. وفي هذا أو من هذا الدليل أخذ أهل العلم من أهل السنة أن لله عينين. لماذا؟ أذكر واحد من الأساتذة كان يقول ثبوت العينين بنص صريح لا يوجد، ثبت لفظ العين لكن أين ما يدل على وجود عينين؟ يمكن أن يقال له الآتي، لما قال عن الدجال إنه أعور ثم قال وإن ربكم ليس بأعور، لو راجعنا كتب اللغة لقالوا عن العور ماذا هو؟ ها؟ هل هو العمى أو هو اختلال في إحدى العينين؟ يعني ذكروا الخلل في من له عينان، ولذلك نستفيد هذه الدلالة. إذن لما نفى عن نفسه العور دل على كمال عينيه، إذن له عينان. ثم نستند إلى الإجماع، كل من نقل عنه من أهل العلم فهو يثبت لله جل وعلا عينين، يثبت لله جل وعلا العينين. طيب نمشي. قال وقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فيه الدلال على ما سبق ذكره والحديث عند البخاري. طيب وهو الحديث السابق عند البخاري ومسلم، هو في الصحيحين. قال وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص. لاحظ إذن هو يقول جاء التصريح بنفي صفات النقص، وجاء ما يدل على بطلان النقص لورود عقاب من وصفه بالنقص، كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إذن توعد من وصفه بالنقص بالعذاب ولعنه، فدل ذلك على أنهم قالوا زورا من القول وباطلا، وهو وصف الله بالنقص. إذن فيمتنع وصف الله بالنقص. قال ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه لتنزهه عن النقائص، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في ربهم جل وعلا. قال وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. إذن فيما سبق ذكره تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، إذن يمتنع أن يوصف بالنقص. هذا النوع الثاني، أي ما كان من الصفات نقصا فيمتنع وصف الله عز وجل به. نمشي إلى النوع الثالث. قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. يعني لا يمكن أن تطلق وصف الله عز وجل بها، ولا يمكن أن تطلق منع وصف الله عز وجل بها. يعني للإثبات المطلق جائز وللنفي المطلق جائز، وإنما قال فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل. ما التفصيل؟ في الصمت كلام. من درس معي في السودان أردد عبارة كثيرة جد كثيرة ما أرددها، وأنا أخذتها من بعض أساتذتي أيام كنا في الجامعة في المدينة. كان يقول دواء النوم النوم ولكن ليس في الفصل، دواء النوم النوم. هل عندك دواء آخر للنوم؟ ما في. فبعد أن تستروح قليلا لكن يأتيك الاستدراك ويقول ولكن ليس في الفصل. خلونا نقف بعض المحطات. يعني أذكر أن بعض المختصين في جانب النفس الإنسانية وإدراكاتها، ويقول لا بد من التنويع عند الإلقاء. يقول في دراسات تبين أن أقصى مدة يمكن أن يركز فيها الإنسان وينتبه أقصاها نصف ساعة، فقال لا بد أن تغير. هذا كان في دورة يعني درسناها تتعلق بتطوير المقدرات الأستاذ الجامعي في الإلقاء، ولا بد من الاستفادة من مثل هذه التجارب. يقول أحيانا تحتاج أن تقف قليلا، مثلا أنا جالس أقوم، أو كنت واقفا أجلس، أو أقف مثل هذه الوقفات نخرج قليلا من المحاضرة، أو أحيانا أسأل بعض الأسئلة، أو نداعب كما كان يداعب شيخنا الشيخ عمر فلات رحمه الله. كان يدرسنا تدريب الراوي في كلية الحديث، فإذا وجد شخصا أصابه النعاس يقول يا ابني لا تقوم الليل كله، يكفيك أن تقوم جزءا من الليل حتى لا تنعس في المحاضرة. هذا كلام حسن صحيح، وفي ضمنه الترغيب في قيام الليل. نعم. طيب استيقظنا، إذا نواصل. طيب الشيخ يقول: فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. متى تكون نقصا؟ إذا أطلق وصف الله بها، صحيح؟ ومتى تكون كمالا؟ إذا ذكرها كما جاءت مقيدة، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها كالاستهزاء. قال: فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها. يعني إذا ما أطلقت جاءت مقيدة. متى؟ إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. وكذلك الإنسان إذا تدبر ما جاء من نصوص في وصف الله بهذه الأوصاف ما جاءت إلا مقيدة. طيب ومتى تكون نقصا؟ قال: وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها يعني الشيخ مقيدة في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، وذكر الأدلة كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فذكر مكرهم ثم قابلهم بما هو أشد. وقوله أو وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. إذن حاصل ما سبق ذكره أنه يجمعها قدر مشترك من المعنى، وهو إيصال العقوبة إلى من يستحقها بخفاء. صحيح؟ إيصال العقوبة إلى من يستحقها، ما قلنا إلى كل الناس، بخفاء وكمال عزة وقدرة واستدراج. بهذا ينضبط لنا الأمر، وبالتالي كان كمالا. طيب، إذن الشيخ نبه إلى هذا النوع الثالث، ثم أتى تنبيه أخير منه، وهو قوله: ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانه. لماذا؟ لأن الخيانة وصف نقص مطلقا، وممكن تكون كمالا في حال ونقصا في حال، إنما هي من نوع النقص المطلق. ولهذا يقول: أتى بذلك لوجود هذه العبارات عند كثير من العوام. ما الذي يقوله العوام؟ يقولون: خان الله من يخون. الشيخ يقول: هذه عبارة منكرة، يجب إنكارها والنهي عنها. لماذا؟ لأن فيها وصف الله بنقص. وما النقص؟ قال: لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، ليست خدعة مطلقا، وإنما خدعة في مقام الائتمان، ولهذا كانت ذم مطلقا. ثم استدل بالآية. لاحظ لما ذكر الله مكر من يمكر وكيده واستهزاءه وخداعه قابلهم بمثله أو أشد، لكن لما ذكر خيانتهم ماذا قال؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم. لاحظ فيما سبق يخادعون الله وهو خادعهم، لكن هل هنا قال فخانهم؟ لا، قال فأمكن منهم والله عليم حكيم. ولهذا منع الشيخ رحمه الله مما يطلق بعض العوام. طيب، قبل أن نمشي كثيرا إلى القاعدة الثانية، وإن كان هذا الكلام سيأتي، لكن أحيانا ذكر بعض الكلام في مثل هذه المواضع مهم. لو سأل سائل فقال لما أثبتتم الصفات لله جل وعلا، إحنا مشينا على طول فقلنا الصفات صفة كمال، ما الحامل لكم على وصف الله بالصفات؟ يقول لأن الله وصف نفسه بذلك ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف الله بالصفات واضح كالشمس، حتى إن بعض من دخل في أمور منكرة جدا أقر بهذه الحقيقة. ابن رشد الحفيد وهو فيلسوف وهو صاحب كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، الحكمة يعني الفلسفة، له كتاب سماه مناهج الأدلة مطبوع، يأتي في حجم هذا الكتاب الكشف عن مناهج الأدلة، وكان يرد على المتكلمين، وبينه وبين أبي حامد الغزالي مساجلات وردود. أبو حامد لما كتب تهافت الفلاسفة رد عليه ابن رشد بكتاب تهافت التهافت، فهنا قر كلاما وإن كان كثير مما يقوله باطلا، لكن هنا قرر كلاما حسنا في هذا الموضع الذي أريد أن أحكيه. خلاصة كلامي يقول من أنصف واطلع الكتب الإلهية وخاصة القرآن قال ظهر له ظهورا جليا لا خفاء به أن إله هذا العالم فوق العالم وأنه موصوف بالصفات. هذا صحيح ولا مصحيح؟ يقرأ القرآن يقول، يقول اقرأ القرآن ستجد هذه الحقيقة. يعني لما تقرأ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وما جاء من وصف الله جل وعلا بالصفات وما أكثرها في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من أنصف تبين له بوضوح وبجلاء ودون تردد أن الله موصوف بالصفات، بخلاف طريقة المتكلمين الذين جنحوا إلى النفي، وهذا ما سيأتي الكلام عنه لاحقا إن شاء الله. إذن وصف الله نفسه بأوصاف الكمال، وصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي وجه إثبات ذلك لاحقا لكن لا بأس من ذكره سريعا. أضاف الله عز وجل تلك الصفات إلى نفسه وهي ليست أعيانا بائنة منه، وليست أوصافا قائمة بأعيان بائنة منه، فلا تكون إلا صفة لله، فلا تكون إلا صفة لله جل وعلا. ذكر الله عن نفسه أسماء، هذه الأسماء متضمنة للصفات كما تقرر سابقا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء وصفات لله وردت نصا في الكتاب والسنة، ومع ذلك زادنا أخرى، فلو كان ثبوتها باطلا لما زادنا. صحيح هناك صفات لم ترد بلفظها في القرآن كإثبات الفرح والضحك والنزول، لم ترد بنصها في كتاب الله، لكن من حيث نوعها وردت لأنها من قبيل الأفعال كالمجيء والغضب والرضا ونحو ذلك، هذه وردت، لكن بالنسبة للفرح والضحك والنزول إنما جاءت في السنة فقط. والأعجب أن يأتي موضع فيه إجمال لا ندري من لفظ القرآن وحده هل يقصد الصفة أم لا، بل لا تستطيع من لفظ القرآن وحده أن تستنبط الصفة، فجاء البيان من السنة أن المراد الصفة في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، السؤال هل أضيف الساق إلى الله؟ هل ورد ما يفيد أن المقصود ساق الله جل وعلا في القرآن؟ يعني هل هنالك العهدية أو نحو ذلك، أو هل هنالك إضافة حتى نفهم أن الصفة لله؟ في لفظ القرآن ما موجود، لكن جاءت السنة تبين أن المقصود صفة الله جل وعلا، يكشف ربنا عن ساقه، هذه ما تحتمل شيئا آخر. طيب لو كان إثبات الصفات ضلالا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد زادنا ضلالا وحاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوة، النصوص الآية في الكتاب والسنة مع التأكيد الذي ينفي احتمال المجاز أو إرادة خلاف الظاهر، كيف وقد جاء بعضها نصا في الدلالة لا تحتمل غير معنى واحد، وبعضها تأتي ظاهرة ولكن يرد معها من التأكيد كالتكرار ونحو ذلك من نوع المؤكدات، كقول الله وكلم الله موسى تكليما، فيمتنع غير الظاهر مع ما سبق ذكره سابقا أن الله نفى عن نفسه النقائص، بل نفى ألوهية العجل بكونه لا يتكلم، ونحو ذلك مما جاء يفيد ثبوت الصفة، أعني صفة الكمال لله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المبين للقرآن، ومن بيانه لو وجد شيء من الإجمال ونحو ذلك أن يبينه عليه الصلاة والسلام، أو أن يبين ما كان أو مما لم يرد في كتاب الله جل وعلا ككثير من الأعمال، فأكد بتكرار ما ورد في القرآن فيفيد ثبوت الصفة تأكيدا. قلنا زادنا صفات لم ترد في الكتاب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين موضعا لا يفهم منه بلفظه ونصه ثبوت الصفة، فبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود صفة الله جل وعلا، وذكرنا لذلك ما يتعلق بالساق مع ما سبق تأصيله، وهو أن من تمعن الكتاب جيدا وأنعم النظر فيه وقد أمرنا بتدبره وفهمه على ضوء ما تفهم العرب من كلامها، عندئذ نفهم ثبوت تلك الصفات لله جل وعلا. بل توجد أشياء أخرى صريحة في الدلالة على ثبوت الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يهز يده وهو على المنبر، حتى قال الراوي أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نفهم؟ نفهم ثبوت صفة اليد حقيقة، وليس المقصود التمثيل، انتبهوا، أراد ثبوت صفة اليد حقيقة. لماذا لم يريد التمثيل؟ بمعنى لم يريد أن يده كيد الله. لماذا؟ لوجود أدلة صريحة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنضم الأدلة بعضها إلى بعض. وأيضا أشار إلى عينه وإلى أذنه، إنه كان سميعا بصيرا، أراد إثبات حقيقة السمع وحقيقة البصر. ويقر الصحابة على ما قالوا، ومن قبل نقلنا كلام عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. كيف هم المؤمنين في بيت النبوة تثبت صفة لله، فهل تكون جاهلة بالله؟ ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء حبر يهودي وتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يجدون، أي عندهم فيما نزل، أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، قال ابن مسعود ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا له. بعض المتكلمين ما عجبتهم كلمة تصديقا له، قالوا لعله خطأ من الراوي. ومن القائل؟ هو ابن مسعود. والذي يحضر المجالس ألا يميز بين ضحك يكون استهزاء وسخرية وإنكارا، وبين ضحك يكون قبولا وتصديقا؟ وكيف إذا كان ناقل هو ابن مسعود؟ طيب لو اختلط عليه، هل يقول ابن مسعود على زعمه هو بباطل؟ ما يمكن. زينب رضي الله عنها كما جاء في أثر أنس عند البخاري تقول زوجكن هالكن وزوجني له من فوق سبع سماوات، هذا إثبات العلو صراحة. والمنقول عن سلف الأمة نقلا لا يشك معه أحد، في ثبوت العلو والاستواء على العرش حقيقة. على كل، ثبوت هذه الصفات لمن تدبر القرآن والسنة وتخلى عن الشبهات والشكوك فإنه إن شاء الله يصل إلى علم محقق. طيب، لعلنا نواصل أحسن، نمشي للقاعدة الثانية. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، بعض الصفات أو شحن باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنسيف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخر والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونسفه به. هذه القاعدة يقصد منها المقارنة بين الأسماء والصفات، وسبق له الكلام عن الأسماء وعن إحصائها وتعدادها، ثم الآن جاء الكلام عن المقارنة بين الصفات، وقد بدأ في القاعدة السابقة بذكر الصفات. قال: باب الصفات أوسع. طيب، ولماذا كانت أوسع؟ ذكر تعليلين. الأول منهما قال: وذلك لأن كل اسم متضمن للصفة، كل اسم متضمن للصفة دون عكس، كل اسم متضمن للصفة، يعني يكتمل الكلام بذلك. إذن كل اسم متضمن للصفة، السميع متضمن لصفة السمع، البصير متضمن لصفة البصر، الحكيم متضمن لصفتي الحكمة والحكم، وهكذا. طيب، إلى هنا يمكن أن نقول يوجد تساوي صحيح بين أسماء الصفات، ذكر الاسم ومنه الصفة، لكن يقول لك هنالك صفات لم يشتق منها أسماء، صارت الصفات أوسع ولا لا؟ صارت أوسع. مثل ماذا؟ قال: من ذلك صفات المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، ومنها الإرادة، وذكر الشيخ أدلتها على الترتيب: وجاء ربك، إثبات صفة المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيه إثبات إتيان الرب جل وعلا، فأخذهم الله بذنوبهم، صفة الأخذ، وقال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، صفة الإمساك، إن بطش ربك لشديد، صفة البطش، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صفة الإرادة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة النزول. يقول: هذه نصف الله عز وجل به، استطرد الشيخ، لكن دعونا نرجع إلى أصل القاعدة. يقول: إذن هنالك أسماء تؤخذ منها الصفات، لكن ما كل صفة ورد منها اسم، وبالتالي صارت الصفات أوسع من الأسماء، كهذه الصفات التي عددها. من صفاته الإرادة، فنخبر عنه بأنه مريد، لا نقول من أسمائه المريد، وهكذا. طيب، التعليل الثاني بعدما ذكر التعليل الأول، قال في التعليل الثاني: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. طيب، أفعاله لا تتناهى. وبالتالي يقول لك صار باب الصفات أوسع، والأفعال من الصفات، الأفعال من الصفات. بهذين بين الشيخ أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. تعليق على كلامه الأخير يقول: فنصف الله تعالى بهذه الصفات، الإشارة إلى ماذا؟ البطش، الإمساك، الأخذ، الإتيان، المجيء، النزول، الإرادة، على الوجه الوارد، ولا نسميه بها. فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. طيب، لاحظ الفعل: يمسك، يأتيهم، ينزل، جاء بصيغة الفعل. هل ممكن تأخذ منها بصيغة الاسم إخبارا عن الله؟ ممكن. مثلا في قول الله جل وعلا: ثم استوى على العرش، هذا فعل، هل لك أن تخبر عنه بصيغة الاسم تقول هو مستوي على عرشه؟ ممكن. ولهذا قال: وإن كنا نخبر بذلك عنه، يعني بالصيغة الاسمية مستوي، ولكن لا نقول المستوي من أسمائه التي يراد منها العالمية والوصف، لكن هنالك في ذلك الاسم تريد فقط الوصف، ما تريد العالمية. إذن ننتبه، لا يقصد أنك لا تشتق منها اسما تريد منه الوصف والخبر، وإنما المقصود لا تشتق منها اسما تريد منه العالمية والوصفية معا. فتقول هو مستوي على عرشه ونحو ذلك من العبارات التي ذكرها الشيخ. إذن منع تسميته بها على وجه العالمية، ولم يمنع وصفه بها، وأن يكون ذلك على سبيل الخبر، والله أعلم. أما الحديث الذي ذكر هو حديث متواتر، حديث متواتر: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقد ورد في الصحيحين وغيرهما، وممن جمع فيه كتابا مستقلا الدارقطني، عنده كتاب النزول، وذكر هذه الأحاديث مسندة، ولابن تيمية رحمه الله كتابا في مسألة النزول خصها بكتاب مستقل. نواصل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على وجه لا يقضيه بدليل السمع والأقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما الأمر فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتعطى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيو، بحيث لا يصرف عما يريد. وكل هذه العيوب صراحة ممتنة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، وهذا قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفى الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقيقة الموت والنوم والجهل والنسيان والعز والتعب. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات نفسها على وجه أكمل، فذلك لأن ما نفع الله تعالى عن نفسه فالمراد لبيان انتفائه لثبات لخروج كمال ذاته لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية محددة فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لازم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نصا كما في قول الشاعر حميلة لا يغدرون بذمة ولا يغدرون الناس حتى تقاتلي، وقول آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، ومثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عبده، مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. في هذه القاعدة الثالثة قال الشيخ رحمه الله صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية، يعني يريد أن يقول إن الله يوصف بالإثبات والنفي، بالإثبات والنفي بمعنى ما جاء مثبتا أثبتناه وما جاء نفيه ننفيه، سواء كان على وجه الإجمالي التعميم أو كان على وجه التفصيل، وسيأتي تكميل ذلك في القاعدة الرابعة إن شاء الله تعالى. الثبوتية قال عنها ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه نستفيد أننا نستند إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك تفصيلا في قواعد الأدلة إن شاء الله في القسم الثالث من الكتاب. ومنهم قول الإمام أحمد لا نصف الله إلا ما بما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. قال وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بوجه من الوجوه هذا قد تقدم في القاعدة الأولى. الشيخ نلاحظ أنه لما ذكر صفات هنا نوعها، فذكر الذاتية كالحياة، وذكر الفعلية كالاستواء على العرش والنزول، والذاتية منها الوجه واليدين، فأحب التنويع تمهيدا لقاعدة ستأتي وهي القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية، ولذلك نوع في الأمثلة. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. لما قال حقيقة أراد دفع قول من يقول إنها على وجه المجاز، لا نبحث الآن عن ثبوت المجاز أو نفيه، لكن دعونا نمشي على فرض ثبوته. فلماذا نقول يجب إثباته حقيقة دون المجاز؟ للآتي، نقل ابن عبد البر رحمه الله في شرح الموطأ الذي هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، نقل إجماع أهل السنة على إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة دون حملها على المجاز، نستند إلى الإجماع وهو حجة، وقد قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثانيا، يمتنع حمل تلك الصفات على المجاز. لماذا؟ لأن تلك الأدلة إما نص في معناها، وإما هي ظاهرة ظهورا راجحا لا بد من المصير إليه. طيب، فيما سبق ذكره بنقل بعض أقوال السلف تفصيلا وما جمع بعضهم فحكى الإجماع في ذلك يكفي في هذه المسألة. لكن دعونا الآن نتكلم عن الصنف الثاني. الدلالة النصية لا تحتمل تأويلا ولا نحو ذلك، وإنما التأويل ونحوه إنما يدخل على ما كان ظاهرا في الدلالة. في كلام ابن القيم وغيره وقد ذكروا في أدلة العلو أن منها ما هو نص في المعنى ومنها ما هو ظاهر ظهور الراجع. مثلا في قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، هذه الدلالة ظاهرة. لكن لما قال يخافون ربهم من فوقهم، هذه نص في المعنى. زد إلى ذلك أن ذلك الظاهر لم يرد ما يفيد خلافه، والأصل إبقاء الكلام على ظاهره. كيف وقد اعتضد ذلك بمقالة السلف التي ذكرنا، وجاء من أنواع المؤكدات ما جاء كقوله وكلم الله موسى تكليما، والتكرار نفسه نوع من التأكيد، وما جاء من غير ذلك من تأصيل ذكره الشيخ يقول عن ربنا جل وعلا إن الله جل وعلا عليم أنزل كتابه بعلمه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أنزله بعلمه وكلامه حق وصدق وبين، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أوتي جوامع الكلم، معصوم من الجهل والكذب ونحو ذلك مما يخل بالرسالة، موصوف بإرادة الخير لأمته أبلغ وصف عليه الصلاة والسلام، حفظت سنته، جاء الأمر باتباع ما جاء في الكتاب والسنة ومما جاء فيهما وصف الرب جل وعلا، وبالتالي نحمل ذلك على الحقيقة دون المجاز. أحيانا تأتي التثنية بل يداه مبسوطتان تدفع احتمال المجاز ونحو ذلك مما يقول القوم. بل يا أخي الكريم الآن دعونا نتكلم عن صفة واحدة في صفة اليدين. مثلا يقول المخالفون المقصود هنا ليست حقيقة اليد، وإنما المقصود القدرة والنعمة ونحو ذلك بحسب ورود الكلمة في السياق. طيب نقول لما صرتم إلى المعنى الآخر؟ قال لأنه لا يمكن وصف الله بهذه الحقيقة. استطراد آخر في ضمن هذا الاستطراد مثلا في قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا مجيء الله ليس هو مجيئه نفسه وإنما مجيء أمره. طيب ومجيء الملائكة في طريقة التأويل والنص واحد. لاحظ حتى ابن جرير في صريح السنة قال ولو عكسنا عليهم فقلنا يأتي أمر الملائكة ويأتي الرب نفسه بما تردون علينا. هذا إيراد قوي ولا ما قوي يا إخوة؟ قوي جدا. قال أنتم قلتم تأتي الملائكة وأما الرب لا يأتي بنفسه إنما يأتي أمره. قال لو عكسنا عليكم قلنا يأتي أمر الملائكة ويأتي الرب نفسه، ما في إلا الشبهة العقلية أن المجيء مستحيل على الله. لكن بنفس اللغة، وهذا مما يتبين به اضطرابهم، أنه ليس لمحض اللغة احتمال المجاز هنا، وإنما هي لشبهة عقلية عند القوم ومرض أصيبوا به وبالتالي منعوا الحقيقة في هذه الصفة. طيب هم ماذا قالوا؟ قالوا إثبات اليدين تعني هذه الجارحة، ونحن سنكمل ذلك بمنع التكييف لاحقا إن شاء الله، لكن لا بأس من إرادي هنا لورود هذه الشبهة ودفعها. نقول نحن نثبت اليدين على الحقيقة ولا نحيط علما بالحقيقة لا نكيف. قالوا هذا لا يستقيم، كيف تعرف المعنى وما تعرف الكيفية؟ نقول هذا سهل جدا. ألا نعرف معنى ما خطبنا الله عز وجل به من نعيم الجنة ومن خلق الملائكة وصفة الملائكة؟ نعرف ولا ما نعرف يا إخوة؟ هل نعرف كيفية الملائكة؟ ما نعرف. دعك من هذا، الروح التي تسري في هذا البدن ما حقيقتها؟ تبلدت الأفهام في حقيقة الروح، حتى قال بعض الفلاسفة هي عرض، عرض، وقال آخرون هي جسم، ثم قالوا كيف يحل الجسم في جسم آخر؟ قال هذا ممتنع عقلا. قال بعضهم لا، هو جسم لطيف يسري في البدن كسريان النار في الحطب أو سريان ماء الورد في الورد. طيب ثم ماذا قالوا؟ وهل هي على قدر البدن أو دون البدن ولكن تتمدد فيه؟ يعني تحيروا إخوة ولا ما تحيروا؟ هذه مشكلة عندهم. يعني لو قلت على قدر البدن، طيب لو قطعت اليد تقطع جزء من الروح أم ماذا؟ المهم قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. القول بأنها عرض غلط، واضح جدا، لأن الملك يأتي وينتزعها، صحيح؟ انتزاعا. وإن الروح إذا قبضت تبعها البصر، توضع في كفن ونحو ذلك، إذا ما يمكن يقال هي عرض. المهم نرجع، هل نحيط علما بحقيقة الروح وكيفيتها؟ نعرف أوصافا عامة وهذا القدر يكفي. كذلك نقول ورد في الكتاب والسنة من وصف الله ما نعقل معناه دون إدراك كيفيته وحقيقته، فنؤمن بذلك ولا ندخل فيه الكيفية، وبهذا مضى سلف الأمة وأئمتهم دون يعني تحريف أو تمثيل أو تعطيل. طيب من ناحية أخرى، لما قالوا نحمل اليد على المجلس، نقول هذا لا يستقيم بعدما بينا أصل الشبهة وانهارت. ثم إذا جئنا إلى التفصيل فنقول عندنا من القرائن ما يفيد ثبوت اليد حقيقة، وأنتم إنما استندتم إلى أوهام. أولا ورد تثنية اليد، صحيح؟ ورد التعبير بالأخذ والطي والقبض وكتابة التوراة بيده وخلق آدم بيده، وورد التعبير بأنه يمسك بيده شيئا وبيده الأخرى. هذه مشكلة بالنسبة للأشاعرة، إذا قالوا يعني نؤولها إلى القدرة، هل يقولون له قدرتان؟ ما ممكن أبدا، لأنهم يقولون لا بد من القول بالوحدانية في الصفات. شوف عندهم الوحدانية قالوا تنفي خمس كمومات، تنفي كما متصلا وكما منفصلا، هذه قسمة ثنائية. ثم ما يثبت إما وهو الوحدانية في الذات والصفات والأفعال. طيب لما نضرب اثنين في ثلاثة افترض المجموع يكون ستة، لكن قالوا لا، والوحدانية ضدها الكمية، قالوا مع ذلك تنفي خمسة كمومات، معناه في واحدة ألغوها، صحيح؟ لأنه تنفي الوحدانية، تنفي الكمانية الكمية في الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المنفصل والمتصل في الصفات. كان يفترض أن يقولوا وتنفي الكم المنفصل والمتصل في الأفعال، كل المجموع ستة، صحيح؟ تنفي الكمية المتصلة والكمية المنفصلة في الذات والكمية المتصلة والمنفصلة في الصفات. لما جاء الأفعال قالوا الوحدانية تنفي الكمية المنفصلة للمتصلة، صارت المجموع كم؟ خمس. طيب يا جماعة قلتم ننفي الكمية المتصلة والمنفصلة في الصفات، هذا موضوع بحثنا الآن، ما نفي الكمية المتصلة المنفصلة عند الأشاعرة في الصفات؟ قالوا بالنسبة للمتصلة فيما ثبت من صفات المعاني لا تقل له قدرتان وله سمعان وبصران وإرادتان، ونقول إرادة واحدة، قدرة واحدة إلى آخره، هذا نفي الكم المتصل. أما نفي الكم المتصل فلا تثبت للمخلوق مثل ما ثبت لله جل وعلا من الصفات. طيب تعالوا يا أشاعرة، له قدرة واحدة؟ نعم. طيب لما قالوا بيده الأخرى، هل نقول بقدرته الأخرى أم ماذا؟ مشكلة ولا ما مشكلة؟ إذن كيف صرتم إلى التأويل أو احتمال المجاز والنصوص معنا في أن المقصود إثبات حقيقة تلك الصفات؟ انتهى الوقت ولا نمشي شوية؟ اليوم الشيخ خليل مريض، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. قد أخذ جزءا من وقته إلى قبيل العصر، ثم يأتي الشيخ عبد الرحمن بعد العصر إن شاء الله. فدعونا نكمل هذه القاعدة ثم بعدها الصلاة، مش كده؟ قال الشيخ: فيجب إثبات الله تعالى حقيقة، يعني جرا إلى هذا الكلام التعبير بقوله حقيقة على الوجه اللائق به، حتى لا نقول نثبتها على وجه يماثل ما ثبت للمخلوق بدليل السمع والعقل. ما دليل السمع؟ قال: فمنهم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، إلى آخر الآية. بين وجه الاستدلال قال: من الإيمان بالله الإيمان بصفاته، وتقدم معنا أن الإيمان بصفاته داخل في الإيمان بالله فلا نطيل. قال: وأما الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله فيتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه، ومما جاء فيه الخبر عن ربنا جل وعلا بصفاته وأسمائه. طيب، وما الإيمان برسوله؟ وجب عليه الإيمان برسوله لقوله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. لاحظ، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يقول: نستفيد من ذكر هذه الأشياء الثلاثة أنه لا بد من الإيمان بصفات الله، الإيمان بالله ومنه الإيمان بصفاته، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم منه الإيمان بما أخبر به، ومن الإيمان بالكتاب الإيمان بما جاء فيه من أخبار وهي صادقة بلا شك. هنا يعني تنبيه لمسألة عجيبة، لو قرأت للرازي في عصمة الأنبياء ولغيره من علماء الكلام بالغوا في إثبات العصمة، حتى في بعض ما يحتاج إلى تفصيل بالغوا، فقالوا إن الرسل معصومون من الكفر والشرك والكبائر وكل ما يخل بالرسالة، نوافقهم على هذا بلا شك. ثم تكلموا عن السهو والنسيان والخطأ وبالغوا، ثم تكلموا عن العصمة قبل النبوة وتوجد نوع مبالغات. دعنا الآن من المبالغات، خلينا نمشي على ما أصلوا وهو العصمة عموما قبل وبعد النبوة والرسالة بكل التفاصيل التي قالوا. هذا كان يقتضي منهم أن يقبلوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا ما صحيح؟ بعدين يقول لك: لا، هذا غير مقبول، وهذا مردود، وهذا كذا وهذا كذا. وكنت أظن أن الرازي رحمه الله لم يقف على شيء من كتب السلف، ولهذا خلط التخليط شديدا، لكنني فوجئت ذات مرة وأقرأ في كتبه إذا به ينتقد ابن خزيمة، من إذا نوقف على كتاب التوحيد ابن خزيمة، لكن في الجملة الرجل قد رجع رجوعا كليا مجملا في آخر حياته، وكتبت وصيته وهي مطبوعة موجودة، تجدون نصها في أقسام اللذات، ولا أدري هل طبع ولا لا، للرازي، ونقل ذلك ابن أبي أصيبع في كتاب طبقات الأطباء موجودة، والكتاب مطبوع مجلد واحد، تجدون رجوعه وما كتب من وصية، وكان في كتاب المطالب العالية كلما فرغ من جزء يحكي عن حيرته ويحكي عن إشكالات يعني واردة، وذكر رجوعه عن بعض المسائل، فلعل ذلك مما تمهد وكان سببا لرجوعه في النهاية، وأنه يقر بكل ما جاء في الكتاب والسنة، وقال عبارته المشهورة لعلنا نأتي إلى ذكرها لاحقا إن شاء الله. طيب، دلالة العقل. قال: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وهذا قد تقدم لا نحتاج أن نقف عنده مرة أخرى. ثم انتقل إلى الصفات السلبية، قال في تعريفها ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. يلحظ في كتب علماء الكلام الإكثار من النفي، هذه ملاحظة أولى. وبعضهم لا يثبت شيئا من صفات الكمال، وبعضهم يقتصر على بعضها، فالنفي عندهم أكثر من الإثبات. ملحظ ثاني وهو أنهم لا يثبتون ضدها من الكمال، فهذا مما نلاحظه. إذن امتازت الطريقة السنية بما ذكر الشيخ، يوجد نفي وبعض تلك الصفات نفيت مفصلة، يعني صفات النقص، وبعضها جاء ما يفيد نفي عموم النقص. بكل هذا نقول لكن مع ملاحظة أمر وهو إثبات ضدها من الكمال، فنفي عموم النقص يفيد ثبوت عموم الكمال، ونفي صفة النقص المخصوصة يفيد ثبوت ضدها من الكمال، فنفي النسيان لإثبات كمال العلم، ونفي العجز لإثبات كمال العلم والقدرة. أحيانا شوف لاحظ نفي الصفة المخصوصة قد يتضمن ثبوت وصفين من أوصاف الكمال، نفي الظلم لثبوت كمال العدل وهكذا. طيب، بدأ يعارض ويذم طريقة أهل الكلام الذين يأتون بالنفي المحض، ليس بجسم ولا جوهر ولا ذي عرض إلى آخره، وصف طويل جدا. طيب، يقول هذا النفي المحض الذي لا يستفيد صاحبه منه ثبوت ضده من الكمال، يقول هذا ليس وصفا لله بالكمال وليس بشيء، وذكر ثلاثة أمور. نبه إلى أن النفي العدم محض، إذن أين الكمال؟ النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء فضل عن يكون كمالا، والله إنما يصف بالكمال. طيب، هذا الأول. الثاني، قال قد يكون نفي الشيء عن شيء لعدم القابلية، فلو قلت هذا الجدار لا يظلم فهو غير قابل للوصف بالظلم أو بالعدل لعدم قابلية المحل للوصف، إذن نفي الظلم عنه ليس فيه كمال له. ولهذا لما ناقش الكناني عبد العزيز بن يحيى الكناني ذلك الجهمي في كتاب الحيدة، أرجو أن يكون عندكم كتاب الحيدة، وشكك الذهبي في ثبوته، لكن له طريق أخرى ثابتة، ومن مشايخنا الذين يعني طبعهم محققا الشيخ علي محمد ناصر فقيه، هذا الشيخ هو من شيوخي بالمناسبة، أشرف عليه مدة سنتين في رسالة الدكتوراه، ثم لما أحل التقاعد أحالني إلى أستاذي الأول الذي أشرف عليه بالماجستير هو الشيخ صالح بن سعد السحيني، حقق هذا الكتاب الشيخ علي ناصر، كتاب لطيف حسن يقرأ حقيقة يعتنى به. لما قال عبد العزيز بن يحيى الكناني لمناظره وبشر المريسي، قاله ما معنى أن الله يعلم؟ قال معناه لا يجهل، لا يجهل. قال نفي الجهل يريد النفي المحض عن الله جل وعلا ليس مدحا، لأنه يحتمل أنك نفيت عنه لعدم القابلية. قال فهذا الجدار إذا قلت لا يجهل هل فيه إثبات المدح له؟ فسكت بشر المريسي. إذن نفي الشيء وإن لم يستلزم عدما محضا لكنه قد يكون لعدم قابلية المحل للوصف، وقد يكون لأمر ثالث وهو العجز، العجز. وذكر الشيخ لذلك مثالا في عدم القابلية الجدار لا يظلمه، للعجز عن القيام بالشيء كما في قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، معنى ظاهر المدح، لكن لما أتى بالتصغير الذي يفيد يعني ذما واحتقارا ذكر ما ذكر بعد ذلك على أنه يريد عجزهم، ما هو ترك القادر، وإنما تركوا ما تركوا للعجز وعدم مقدرتهم على الظلم. قال: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. طيب، إذن في كل ذلك ليس مدحهم، لا يريد مدحهم، وإنما يريد سلبهم وذمهم لعجزهم عن القيام بما ذكر. قال: مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، يعني يقول الشيخ: نحن استقينا ذلك من خلال هذه النصوص ولما سبق. وتوكل على الحي أكد، فقال: الذي لا يموت. إذن نفى الموت لكمال الحياة. قال: ولا يظلم ربك أحدا. نفى الظلم المتضمن لكمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. قال: لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال يعني الأخير علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، لأن نفي العجز تضمن ثبوت كمال العلم وكمال القدرة. طيب، انتهت هذه القاعدة، وإن كان الأولى إكمالها بالقاعدة الرابعة، لكن إذا كانت الإدارة ترى التوقف نتوقف نكمل نتوقف. طيب، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.